السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنكمل المنهج بتاعنا. وأول حاجة هنبدأ بيها في الترم تاني حكم تارك الصلاة. طيب، بيقول لك هنا في اتفاق ما بين العلماء، يعني طبعا إجماع، على وجوب عقوبة تارك الصلاة. تارك الصلاة يجب أن يكون له عقوبة، دي مجمعين عليها. طيب، اختلفوا في كيفية العقوبة، هنعاقبه ازاي، وفي حده، يعني الحد بتاعه هل هو هيبقى حد عشان هو عمل حاجة كبيرة، ولا هيبقى ارتداد هيقتل عشان هو مرتد، دي عقوبته. طيب، وقالوا ان هو بيستتاب، بمعنى ان هو بنجيبه تارك الصلاة ده وبنحبسه 3 ايام، وفي موعد كل صلاة صلي، واخدين بالكو؟ ده الاستتابة، يعني ان هو يتوب ويرجع الى الله عز وجل ويقيم الصلاة، واخدين بالكو؟ 3 ايام بهذه الكيفية. طبعا 3 ايام يبقى كده معاكي 15 صلاة، لان طبعا في اليوم 5 صلوات، كده 15 صلاة. طيب، ان تاب ورجع واقام الصلاه خلاص. طيب، ان لم يرجع يقتل، خدين بالكم. ولكن الخلاف بقى هنا ما بين العلماء، هل يقتل حدا ولا رده؟ طيب، عموما احنا هنبدا وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون في أن تارك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب. تارك الصلاة عمدا، الأذان بيأذن وهو مش بيقوم يصلي، لم يستجيب لحد ما أذن، جه بقى الوقت اللي بعده وأذن للوقت وهو إيه؟ ضيع الصلاة عليه ولم يصلي. طيب، هل لي عذر؟ يعني طبعا انتوا عارفين الأعذار، الأعذار بتاعتنا من غير تهاون، النوم أو النسيان. طب هل هو نايم؟ هل هو ناسي؟ لا، هو متعمد للترك، ولا كان نايم ولا كان ناسي، هو متعمد إن هو يترك الصلاة. طيب، بيقول ده من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وإن إثمه عند الله أعظم من إثم قاتل النفس، اللي بيقتل النفس. طيب، وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. طيب، ده كلام ابن القيم، يقول لك ان دي من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ترك الصلاة. طيب، هنا بيقول لك، وده متفق عليه ما بين العلماء، اختلفوا في ايه بقى؟ في قتله، وفي كيفية قتله، نقتله ازاي؟ وهل هيقتل حد ولا ردة؟ وفي كفره، هل هو كافر وخارج من الملة ولا هو على معصية وكبيرة من كبائر الذنوب؟ دي فيها خلاف ما بين العلماء. طيب، أول جزئية بتكلم فيها أجمع العلماء على تكفير جاحد الصلاة الذي نشأ بين المسلمين ولم يكن حديث عهد بالإسلام. يعني ذلك إن العلماء مجمعين، طبعا انتوا خدتوا الإجماع وعارفين الإجماع يعني ايه. طبعا بإذن الله تعالى في الأصول لينا دراسة مستفيضة هذا العام على الإجماع. طيب، أجمعوا على تكفير جحد الصلاة. يعني ايه جحد الصلاة؟ يعني رجل نشأ ما بين مسلمين وما كانش حديث عهد بالإسلام، ومش لسه دخل الإسلام، لا ده نشأ ما بين المسلمين وبيسمع الأذان خمس مرات في اليوم، وبيشوف الناس بتصلي وأهله بيصلوا والناس والمجتمع اللي حواليه بيصلي، وهو مش لسه داخل في إسلام جديد ولا حاجة. بيقول لك ايه بقى؟ لا مش حاجة اسمها صلاة، بيجحدها. ده الصلاة دي ايام زمان، ايام الجمل، واخدين بالكم؟ فهنا هو بايه؟ بيجحد الصلاة، بيقول ما فيش صلاة. ده مجمعين اجماع من كل العلماء على انه كافر وخارج من الملة. طيب، اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا بغير عذر، خدي بالك، مع إقراره بوجوبها وفرضيتها. طيب، اختلفوا في إيه بقى؟ في تكفير اللي هيترك الصلاة المفروضة عمد، متعمد، ما عندوش عذر، وقلنا العذر ما بين قوسين كده من غير تهاون، اللي هو إيه؟ النوم والنسيان. لا هو طريقة متعمد، لا هو نامي لا هو نايم ولا هو ناسي، متعمد. طيب، بس هو مقر، ايوه انا عارف انها واجب وانها فرض وانها ركن من اركان الاسلام، ولكن تركها لا يصلي، واخدين بالكم؟ طيب، ده بقى اختلفوا فيه على مذهبين. المذهب الأول مذهب الإمام أحمد وتبعه إبراهيم النخعي وابن المبارك وإسحاق وبعض الشافعية، قالوا إن هو كافر وخارج من الملة. كافر وخارج من الملة، طبعا ليهم أدلة ندرسها، طبعا دليل دليل. طيب، وبيقول لك ان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود: تركها كفر. بل نقل إجماع الصحابة على كفر تاركها كما سيأتي. طبعا هو يعني مش إجماع، ولكن الأكثر هنا يقصد الأكثر، أكثر الصحابة وجل الصحابة على إن تارك الصلاة عمدا بغير عذر يكفر ويخرج من الملة. وده اللي ذهب إليه مين؟ الإمام أحمد، وتبعه في ذلك إبراهيم النخعي وابن المبارك وإسحاق وبعض الشافعي. الإمام أحمد قال: ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. طيب، القول الثاني، وده اللي ذهب إليه جمهور العلماء. طبعاً أنا عارفة أن أنتوا عارفين الجمهور يعني إيه، درسناها. الجمهور على أنه لا يكفر، ولكن هو على معصية وذنب وكبيرة من كبائر الذنوب. مين اللي ذهب لكده؟ الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والمالكية والشافعية. طيب، رغم ان هما خدي بالك اختلفوا في تكفيره وعدم تكفيره، إلا أن الإمام أحمد ومن تبعه والجمهور على أنه يقتل بعد أن يستتاب. بس الفرق بقى أن الإمام أحمد قال أنه هيقتل ردة، من بدل دينه فاقتلوه، مرتد لأنه تارك للصلاة لأنه عنده يكفر. الجمهور يقتل حدا، يعني ده حد تارك الصلاة، حده. عارفين لما بنقول الحدود كفارات، قالوا ان حد تارك الصلاة ان هو يقتل، وطبعا هو كده عندهم هو على معصية وعلى كبيرة من كبائر الذنوب. طيب نبدأ ندرس أدلة الفريق الأول اللي هي ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن تبعه. أول دليل قال لك من القرآن: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى هنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. طب إيه تاني؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طيب هنا ابن القيم بيقول لما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يعني بيقول لك ان الإسلام ده تصديق للخبر، خبر اللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، والانقياد من تنقاضي لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهى عنه الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جعل سبحانه، جعل الله عز وجل له ضدين: عدم التصديق وعدم الصلاة. عدم التصديق وعدم الصلاة، يبقى ضد التصديق بالخبر والانقياد بالأمر ضده إيه؟ عدم التصديق وعدم الصلاة. فلا صدق ولا صلى ولكن العكس إيه بقى؟ كذب وتولى. وقابل التصديق بالتكذيب، التصديق ها عكسه التكذيب، والصلاة بالتولي، الصلاة عكسها التولي يعني عدم الصلاة. فبيقول لك كما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر، ويزول الإسلام بالتكذيب ويزول بالتولي عن الصلاة. كما إني الإسلام بيزول بالتكذيب، بيكذب بما جاء به الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك اللي هيتولى عن الصلاة ولا يصلي متعمدا رغم إن هو مقر إن في صلاة وفي ودي ركن، ولكن لا يصلي. طيب دي بالنسبة للآيات. بالنسبة للأحاديث، عندك أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. أول حاجة بتحاسبي عليها يوم القيامة الصلاة. طيب، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. طبعا الفلاح معناه إيه؟ دخول الجنة. أفلح إن صدق، يدخل الجنة إن صدق فيما قال. وإن فسدت فقد خاب وخسر. طيب، الحديث الثاني عن أنس، عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. خدي بالك، استقبل قبلة المسلمين، وصلى الصلاة بتاعت المسلمين، وأكل ذبيحتنا، أكل الذبيحة اللي بيذبحها المسلمين، أو الذبيحة اللي هي إيه، بيذكر اسم الله عليه، ولم يأكل من ذبائح الكفار اللي هي يعني بيذبحوها للأصنام بتاعته، لا، بيأكل ذبائح اللي هي ذبحت بذكر الله عز وجل عليها وذبحت لله، ولم تذبح لإيه، لغير الله، لا هي بتذبح للأصنام ولا بتذبح للحسين ولا السيدة ولا الكلام ده كله. وأكل ذبيحتنا، تبرأ من الذبائح اللي هي أهل بها لغير الله عز وجل. فذلك المسلم، ها ده المسلم، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. ودي بالك ما صلاش بقى مثلا لاتجاه الشرق زي ما النصارى بتفعل. وأكل ذبيحتنا، أكل ذبائح إيه؟ مسلمين. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. طيب يعني إيه؟ اللي هيصلي الصلاة بتاعتنا ويستقبل القبلة بتاعتنا ويأكل من الذبائح بتاعتنا ده المسلم. طيب، له ذمة الله وذمة رسوله، يعني له الأمان من الله عز وجل والأمان من رسوله، يعني بمعنى أنه هو معصوم المال والدم، معصوم المال والدم، يعني مش هنتعرض ليه، والمال بتاعه محفوظ عليه لأن ده مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. طيب، فلا تغفر الله في ذمته، يعني إيه؟ ما تنقضوش عهد الله فيه، ولا تخونوه بانتهاك إيه الحقوق بتاعته، لا نعتدي عليه، ويبقى هو كده إيه ماله، هو معصوم المال والدم، له ايه عهد عندنا، واخدين بالكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحس المسلمين ان هم ايه لا يهدروا كرامه اللي هيخش في الاسلام، ولان ليه اللي هو يبقى مسلم، ليه؟ لان ده ليه امان من الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم المال والدم. طيب، هنا ابن القيم يعني بيتكلم في الحديث ده وبيقول ان وجه الدلالة فيه من وجهين، انه انما جعله مسلما بهذه الثلاثة، فلا يكون مسلما بدونها، لازم يصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويأكل من ذبيحة المسلمين. تاني حاجة، انه اذا صلى الى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي الى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟ وده الوجه التاني. يعني بيقول لك هنا لو هو صلى الى اتجاه الشرق مش هيكون مسلم، لان يعني طبعا اللي بيصلي اتجاه الشرق ايه، واتخذت من دونه مكانا شرقيا اللي هي مريم رضي الله عنها وارضاها، ام عيسى رضي الله عنها وارضاها، فهنا لم يكن مسلما حتى يصلي الى قبلة المسلمين. طيب اللي تارك الصلاة بالكلية بقى هيبقى حاله ايه بقى؟ ده طبعا شرح ابن القيم للحديث ده. طيب عن ابي سعد الخدري، وده كان وكده ده ثالث دليل معانا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة يوم يكشف عن ساق. طبعا انتوا اخدتوا الجزئية دي في العقيدة العام الماضي. طيب فيسجد له كل مؤمن او مؤمنة، كل مؤمن ومؤمنة اول ما يكشف ربنا عز وجل عن ساق. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. اللي بيسجد بقى اللي بيصلي وهو لا يقصد وجه الله عز وجل ولا يقصد القربة الى الله عز وجل بصلاته دي، بل يصلي ايه الناس بقى عشان تقول بيصلي يعني. طيب فيذهب ليسجد اللي هو كان بيصلي ده رياء وسمعة ونفاقا، ها يذهب بقى عشان يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ظهره عارفين الطبق، مش قادر يتني ظهره عشان يسجد لله عز وجل، يفضل كده متسمر واقف زي الطبق. عارفين الطبق؟ الطبق اللي بناكل فيه، هل بيتني؟ تقدري تتني الطبق؟ طبق الفخار ولا طبق الصيني او ما شابه، بتقدري تتنيه؟ مش ممكن يتطني. فظهر يبقى ايه بهذه الكيفية، لا يستطيع ان يسجد لله عز وجل. طيب ده يعني كان بيصلي، بس كان بيصلي يعني رياء وسمعة ونفاق، ما بالك اللي ما بيصلي اللي لا يصلي اساسا، ده هيبقى وضعه ايه؟ وشوفي هنا يوم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، يعني شوفي مؤمن ومؤمنة. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نسأل السمك العافية. طيب بعد كده الحديث اللي بعد كده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ثلاثة أثلاث. الصلاة ثلاثة أثلاث. طيب الطهور ثلث، ان انت تتطهري للصلاة طبعا من الحدث الأصغر او الحدث الأكبر ده ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه. فمن أداها بحقها، طبعا احنا أخذنا الشروط والأركانها والواجبات، قبلت منه وقبل منه سائر عمله. لو أدى الصلاة بحقها قبلت منه، قبله الله عز وجل منه، وقبل منه سائر عمله وكل عمله يقبل. ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. طب اللي ترد عليه صلاته، صلاته غير مقبولة، مالها؟ هيترد عليه سائر عمله، كل عمله كأن لم يفعله. طيب اللي بعده، الحديث اللي بعده عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نور وبرهان ونجاة، يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، هو هالك مفيش نجاة. وكان يوم القيامة مع مين بقى؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، عليهم من الله ما يستحقون. يعني الحديث طبعا يعني الألباني مضعف، ولكن شعيب الأرناؤوط محققه، فعلى من حقق الحديث محققه من هو حديث حسن ويعمل به. طيب قال ابن القيم بقى في الحديث ده، بيقول لك الله عز وجل ذكر مين؟ ذكر اللي لا يحافظ على الصلاة إن هيكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وأبي بن خلف، فبيقول لك بقى هنا ابن القيم دول طبعا رؤوس الكفر، وبيقول لك هنا ان في نكتة بديعية، يعني في حاجة كده زي ما بنقول حاجة من اللطائف، وهو ان تارك المحافظة على الصلاة اما ان يشغله ماله، بيشغله ماله وإدارة المال وهيعمل ايه وهيجيب ايه، عنده مال وشغله عن الصلاة، او يشغله ملكه وبقى متولي إدارة حاجة بيعمل حاجة، هو أمير على حاجة، ملك رئيس، فبيشغله إدارة العمل ده عن الصلاة، ليه ملكه بيشغله، أو رئاسته رئيس في حاجة، أو تجارته عنده تجارة بقى ومشغول بيها، فمن شغله ما عنها عن الصلاة ماله فهو مع قارون، لأن خدي بالك قارون كان معاه إيه؟ أموال كثيرة، وإن إيه كنوزه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيحه يعني درجة المفاتيح الخزن بتاعته دي، يعني الرجال الأشداء ما بيقدروش يشيلوا الإيه المفاتيح بتاعت الخزائن بتاعت أموال قارون، يبقى ماله كان شغله، فهيكون بقى من المسلمين اللي هيشغلوا ماله عن الصلاة هيكون مع قارون. طبعا تعلموا قارون فين، ده خسف به الأرض. طيب ومن شغله عن الصلاة ملكه فهو مع فرعون، طيب واللي هيشغله رئاسته رئاسة بقى رئاسة عمل زي رئاسة الوزارة مثلا، طبعا ده يكون مع هامان، لان هامان طبعا كان وزير فرعون، واللي هيشغله عن الصلاة التجارة هيبقى مع مين؟ مع أبي ابن خلف، وده رأس من رؤوس الكفار في كفار قريش، كان عنده تجارة وطبعا لم قتل ولم يسلم، ما كانش مسلم. طيب ايه تاني؟ عن جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يبقى اللي هيترك الصلاة هيكون ايه؟ شرك وهيكون كفر. طيب خدي بالك، يعني نتحدث بعد كده عن النقطة دي. هنا الكفر مثلا كفر دون كفر، يعني ممكن فيك طبعا الكفر بينقسم إلى قسمين، كفر مخرج من الملة، كفر غير مخرج من الملة. طيب الشرك، الشرك طبعا انتوا واخدين من النواقض، أول ناقد الشرك، أو الناقد الشرك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على تارك الصلاة إن هو مشرك، يبقى كده أتى بناقد. طيب، وفي لفظ نسائي ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. عن أبي يعلى ليس بين العبد وبين تركه الإيمان إلا تركه الصلاة. وعن ابن ماجة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. شوفي، ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. ترك الصلاة فقد أشرك. طيب، عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر. وعن جابر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. انت بتخشي على الصلاة بالايه؟ ايه المفتاح اللي يفتح لك الصلاة؟ الوضوء. ومفتاح الجنة لا يفتح ويدخلك الجنة الصلاة. وعن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه. هنا محجن بيقول أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، ومحجن رضي الله عنه فين؟ في مجلسه، قاعد زي ما هو قاعد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ أنت ما بتصليش ولا إيه؟ وأنت مش مسلم؟ يعني المسلم معناه إيه؟ صلاة. قال بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. صلى فين؟ في بيته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. طبعا دي أنا أخذها يعني بإذن الله أني لو الرجل صلى في بيته، طبعا لما الأذان بيأذن يعني الأذان يؤذن والرجل صلى في بيته، بعدين ذهب إلى مسجد الجماعة ووجد إيه إن الصلاة أقيمت وهيصلوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره إن يصلي برضو مع الجماعة، وطبعا الأولى هتكون لي الفرض والتانية دي هتكون نافلة. طيب، عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقرب محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. يعني اللي بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم إسلامه بيصلي تاني، بيصلي تاني مع الإمام، ودي بتوع يعني الله عز وجل يحسبها له نافلة، يعني إن شاء الله هناخدها يعني. هنا كنا بنتكلم على اللي بيجي عشان يعلن الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشان يقبل دخوله في الإسلام لابد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ فإذا لم تفعل وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى هنا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب، هنا بقى يعني الحديث ده لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ليك يعني دراسة في العقيدة في الجزئية دي بإذن الله الترم ده. بيقول لي جاء ابن عباس إلى عمر رضي الله عنهما حين طعن، طبعا طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق. فقال لما طعن عمر، جاء ابن عباس إلى عمر وقال: الصلاة يا أمير المؤمنين. طبعا أنتوا تعلموا أن هو طعن أثناء صلاة الفجر، فطبعا غشي علي، يعني زي ما بنقول غشي علي، يعني زي ما نقول يعني أغمى علي. فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين. بيبتدي يوقظه ويقول له: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إنه لا حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. يثعب دما يعني عارفين بإيه، يعني بينزف دم كثير، يعني طبعا الخبيث طعنه أكثر من طعنة مميتة سبحان الله. وكان الخنجر يعني خنجر زي ما بيقولوا مسموم وذو حدين، فطعنات طبعا مميتة، فكان الدم بإيه بينزف دم كثير رضي الله عنه وأرضاه. طيب برضو يعني في رواية تانية ابن عباس بيقول: لما طعن عمر احتملته، يعني حملوا ابن عباس أنا ونفر من الأنصار، حتى أدخلناه منزله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وبعض الأنصار حملوا عمر رضي الله عنه وأرضاه ودخلوا البيت بتاعه. فلم يزل في غشية، يعني ما يزال ان هو ايه مغشى عليه مغمى عليه حتى اصفر. اصفر ايه؟ الفجر. تعرفين الفجر اصفر، بمعنى يعني يبتدي كده النهار يشقشق بس لسه موعد الصلاة. طبعا انتوا عارفين صلاة الفجر موعدها من اذان الفجر لحد الشروق، بيبتدي شقشق كده النهار بس لسه الشروق لم يأتي بعد. فابتدوا ان هو ايه، فقال رجل: انكم لن تفزعوه بشيء الا بالصلاة. خدي بالك هو مغشي عليه مغمى عليه. فرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني قال ان انتوا مش هتوقظوه لشيء الا للصلاة. قال: فقلنا: الصلاة يا امير المؤمنين. قال ففتح عينيه ثم قال: اصلى الناس؟ شوف اهم حاجة، أهم حاجة عنده، أصلى الناس؟ الناس صلت؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد تارك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. طيب هنا ابن القيم بيقول: وتكلم عمر بالكلام ده في حضرة من الصحابة، يعني كان صحابة كتير حوالين عمر، تخيلي أمير المؤمنين وحدث له هذا الحادث في عقر داره في المدينة نفسها. بيقول لك يعني: وقلت مثل هذا يعد إجماع. طبعا هو يعني إن شاء الله ده مش يعني هندرس، ده يعد طبعا إجماع سكوتي ولكن ليس إجماعا. إن شاء الله طبعا هندرس الإجماع السكوتي ولكن ده لا يعد إجماع، لأن طبعا يعني بحضرة الصحابة، ولكن طبعا احنا قلنا الإجماع لازم كل الصحابة يجمعوا على هذا الأمر، ولكن طبعا اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه هم اللي إيه يعني سكتوا لما عمر تكلم بهذه المقولة. طيب وعن عبد الله بن مسعود، هنا بقى يعني بيبتدي يعني ياخد كلام الصحابة، خدي بالك هنا احنا كل ده مش مرفوع للنبي. عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ ده موقوف، طبعا انتوا خدتوا الموقوف والمرفوع، ده موقوف: من لم يصلي فلا دين له. اللي ما بيصليش ده ملوش دين. وعن معقل الخثعمي قال: اتى عليا رجل وهو في الرحبه، يعني في مكان علي رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين، جه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في امرأة لا تصلي؟ بيسأله: ما إيه اللي تشوفه في امرأة لا تصلي؟ قال من لم يصلي فهو كافر. طيب قال النووي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر غير الصلاة. يبقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيشوفوا أن عمل ترك كفر إلا الصلاة. طيب اللي قال بإني طبعا كل دي أدلة للإمام أحمد ومن تبعه، اللي قالوا بكفر تارك الصلاة وإن هو يعد خروج من الملة، كفر يخرج من الملة. قال لك إني الصحابة رووا الأحاديث ديت وكانوا بيروا إني تارك الصلاة يعد كفر وخروج من الملة. طيب الصحابة رووا أحاديث تانية زي مثلا سباب المسلم فسوق وقتله كفر، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر. طيب هل هنا كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر بمعنى ان ده يعد كبيرة من الكبائر اللي هو سباب المسلم فسوق وقتل كفر؟ يعني هل سباب المسلم فسوق يعني معصية وقتل كفر؟ هل قتله هنا لما حد يقتل مسلم متعمد هل هيبقى كفر وخروج من الملة؟ هل كان الصحابة يعدوا كده؟ لا طبعا. وكذلك من ادعى إلى غير أبيه ويعلم فقد كفر، لا، كفر دون كفر. يعني إيه كفر دون كفر؟ يعني كفر ولكن غير مخرج من الملة، بمعنى أن هو كبيرة من الكبائر. هكذا قال الصحابة، فالصحابة يرون قتل المسلم والنياحة والطعن في الأنساب وغيره كفرا ولكن غير مخرج من الملة، وإنما المخرج من الملة عندهم من الأعمال الصلاة فقط. وجبالك الصحابة هم اللي بيبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي رووا الأحاديث دي، وهم اللي رووا الأحاديث دي. فما حدش بقى يقول إن الصحابة لما رووا أحاديث العهد الذي بيننا وبينهم، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وأشرك. ما نقولش بقى هنا كفر غير مخرج من الملة، لا. ليه؟ لأن الصحابة يرون إن ده كفر، لكن ده هنا الأحاديث بقى اللي رويت عن سباب المسلم فسوق وقتل كفر، كل دي بتعد إيه؟ كفر، ولكن كفر دون كفر بمعنى إن هي كفر ولكن غير مخرج من الملة. وخدي بالك هنا الإمام أحمد، هو تعرفين الإمام أحمد كان محدث، هو اللي وصلته رواية العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقط، فمن تركها فقد كفر وأشرك. زيادة الشرك دي عند أحمد. طبعا الشرك احنا خدنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول على تارك الصلاة ان هو مشرك، طبعا هنا اتى بناقض. انت عندك الشرك ده يعد ناقض من النواقض الاسلام، يبقى اذا هنا بمعنى الخروج من الملة لمن ترك الصلاة عمدا. طيب ما هو المقدار الترك الذي يكفر به صاحبه؟ هنا بقى في خلاف، فمنهم من قال يكفر بترك صلاة واحدة، في بعض اللي ذهب إلى كفر تارك الصلاة قال لك اللي يترك صلاة واحدة خلاص كده كفر وخرج من الملة. طيب ومنهم من قال بل من ترك صلاتين ليترك صلاتين ورا بعض، ومنهم من قال بل من يترك ثلاث صلوات، ثلاث صلوات، ومنهم من قال بخمس صلوات. ورجح الشيخ الإسلام ابن تيمية إن من كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، إنما يكفر من ترك الصلاة بالكلية. يبقى إذن هم الإمام أحمد ومن تبعه قالوا إن ترك الصلاة يعد خروج من الملة وكفر، وكفر اختلفوا في إيه بقى؟ في القدر اللي يكفر به صاحبه. في اللي قال من بعض العلماء قال صلاة واحدة كده كفر وخرج من الملة، في اللي قال صلاتين، وفي اللي قال ثلاثة، وفي اللي قال خمسة، وفي اللي قال إيه يصلي ويترك، يعني يصلي بعض الفروض ويترك بعض الفروض. بيقولك ده لا يعد تارك للصلاة، اللي تارك الصلاة اللي هو إيه يتركها بالكلية ولا يصلي، لا يصلي جمعة ولا يصلي أي صلاة، تاركها بالكلية، ده هو اللي يخرج من الملة. طبعا يعني سبحان الله لكل دليله على تلك المقولات، ولكن في الآخر هو يعد خروج من الملة. طيب يعني بيقول لك ان الامام احمد يعني بيقول لك اللي بيترك صلاة واحدة ده يعد نقصان من الايمان، ولا يقول انه ايه يعني يكفر ويخرج من الملة بترك صلاة واحدة، لا لا، الإمام أحمد مش مذهبه بترك صلاة واحدة. طيب بيقول يعني جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ده ضعيف، لم يحدث هذا الأمر. طيب بيقولك ان الحديث ده يعني ورد في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا على ان لا يصلي الا صلاتين، فبيقولك ده دليل على بقائه على هذه الحالة لا يصلي الا صلاتين اهون من بقائه على كفره الاصلي. طبعا ده ضعيف، ده ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال صلي صلاتين النبي إيه قبض يده، لم يبايعه صلى الله عليه وسلم، ده هيصلي ياخد الإسلام كله لما كان يتركه كله، لكن يصلي صلاتين والنبي يبايعه، لا الحديث ده ضعيف. الإمام أحمد في مسنده روى إيه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، اللي يترك صلاة العصر فقط حبط عمله، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وده حديث صحيح. وفي رواية ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله يعني إيه فقد أهله وماله كله، طبعا حبط عمله يعني بيكون بلا عمل، خلاص كل ما قدم من عمل ماله هباء منصورة. وبيقول لك أي بلا عمل، ولا يكون إحباط العمل إلا بالشرك، خلاص ما فيش عمل خالص، يبقى ده لا يكون إلا بالإيه بالشرك. طيب ده بالنسبة لأدلة من ذهب أو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن تبعه. أدلة بقى الجمهور، أدلة الجمهور العلماء بيقول لك وقد أشار الشافعي إلى عدم التكفير وفي قوله عموم، وهو ما جاء في كتاب الأم. الشافعي ده طبعا ذهب مذهب الجمهور اللي هو بعدم تكفير تارك الصلاة، إنما هو على معصية وكبيرة من الكبائر. بس خدي بالك، يعني الجمهور رغم ان هم قالوا ان هو على معصية وعلى كبيرة من الكبائر، الى انهم ذهبوا الى انه يستتاب وان لم يتب قتل، ولكن قتل ايه؟ حدا، حد. لكن طبعا الامام احمد ومن تبعه يقتل ايه؟ ردة، يقتل ايه؟ ردة. طيب ايه بقى الادلة؟ بيقول لك قال: ولو أن رجلا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شرا إلا أن يعفو الله، يعني تحت المشيئة، ولا يكون تحت المشيئة بالعفو أو العقاب إلا المسلم المسرخ. ده رأي اللي ذهب إليه الشافعي، وكذلك ذهب إلى ذلك الرأي مالك وأبو حنيفة والجمهور. طبعا بيقول لك مما سبق نجد ان راي جمهور العلماء الامه عدا طبعا الحنابله يعتبرون ان تارك الصلاه تكاسلا لا يخرج من المله. طيب ايه بقى الادله بتاعه الجمهور؟ اول حاجه، ما طبعا الجمهور خدي بالك يعني هتلاحظي معايا الاحاديث اللي استدلوا بيها احاديث عموم. اول حديث استدل بيه الجمهور: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب هل الحديث ده بيتكلم عن الصلاة؟ تكلمش عن الصلاة. وخدي بالك احنا طبعا دارسين الجزئية دي في العقيدة، قلنا هنا يشهد أن لا إله إلا الله، ها، واعتقد بها وعمل بها، وعمل بإيه؟ ها، بالحق بتاعها، الشروط، يحقق شروط لا إله إلا الله، وليس عنده ناقض، مفيش نواقض، ويشهد أن محمد رسول الله، مفيش بقى إيه؟ مفيش استهزاء بالدين، مفيش سخرية، مفيش انتقاص من الدين. يبقى هنا من قال لا إله إلا الله بإيه؟ بحقي. أو دي طبعا زي ما بنقول يعني ده ليس دليل على إن تارك الصلاة لا يكفر، دي تعتبر أدلة عموم. نعم، من قال لا إله إلا الله بحقه بالشروط والنواقض، وإحنا عندنا أول ناقض الشرك، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على تارك الصلاة إن هو إيه؟ فقد أشرك. طيب حديث البطاقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، على إيه؟ أمام كل الخلق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا. ينشر له إيه؟ هيظهر له يعني 99 سجل، كل سجل مد البصر. تخيلي 99 سجل، كل سجل يعني السجل الواحد لحد ما ينتهي إليه بصرك. شوفي بقى بصر بينتهي لحد فين. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون في ظلم؟ قال: لا يا رب. نعم، حديث البطاقة. قال: أفلك عذرا؟ ألك عذرا وحسنة؟ قال: فبهت الرجل فيقول: لا يا رب، ماليش عذر. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. طيب واحدة، انت ليك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول احضروه، يعني في عندنا ليك حسنة بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فيقول احضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 سجل سيئات كلهم؟ فيقول انك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت وثقلت البطاقة، كل السجلات 99 دول في كفة والبطاقة في كفة. أول ما وضعت البطاقة طاشت خلاص، كل ده إيه؟ ها؟ البطاقة هي اللي إيه؟ ثقلت. قال ولا يثقل شيء مع لا إله إلا الله. طيب خدي بالك، طبعا ده الحديث اللي احتج بيه الجمهور، خدي بالك ان طبعا الحديث برضو عموم، هنا ما فيش صلاة. طيب هنا البطاقة مكتوب فيها ايه؟ اشهد. خدي بالك في فرق ما بين القول والشهادة. شهادة الشيء معناها ايه؟ ان انت عايشة بيها، بتعملي بيها، تعملي بمقتضياتها، ها، بشروطها، وبتتركي ما يناقضها. النواقض مش عندك. يبقى هو اتى بشروط لا اله الا الله، ما عندوش نواقض، اتى بشروط محمد رسول الله، لاني اشهد، الشهاده معناها كده، وترك ما يخالف محمد رسول الله. وخدي بالك يعني سبحان الله، الرجل ده اولا هو رجل واحد، هو رجل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقع معاه الموقف ده. بالإضافة إن الرجل ده مستسلم لله عز وجل. ها، ألك عذر؟ لا يا رب. الكتبة ظلموك في حاجة؟ لا يا رب. شو المدى الاستسلام؟ سبحانك يا رب. طيب طبعا يبقى يعني لا ندري طبعا احد، يعني في حد تاني هيفوز بالموقف ده ولا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يستخلص رجل واحد. خدي بالك هو عاش على لا اله الا الله ومات عليها، ولكن هو عنده يعني زي ما بنقول عنده سيئات، في شهوات، ولكن الأصل إيه؟ يشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة هنا معناها معايشة الشيء والعمل به، الشروط منضبطة، النواقض مفيش، شهود أن محمد رسول الله معاه، مفيش مخالفات، ولكن هو زي ما بنقول كان يضعف أمام المعاصي وعنده معاصي كثيرة. طبعا هنا لما نيجي نأتي في النواقض، برضو الناقض الأول الشرك، ترك الشرك، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأشرك. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول إيه؟ إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي، من أمتي، أمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى كده الحديث ردينا عليه. احتجوا أيضا بحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ها، طيب ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد، ما فيش عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قاله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن لم يأتي بهن. بس خدي بالك طبعا هنا لم يأتي بهن إيه؟ مستوفاه، يعني ممكن يبقى عنده خلل في بعض الواجبات، طبعا واخدين ودارسين شروط الصلاة وأركان الصلاة، دارسين واجبات الصلاة مستحبات الصلاة، قد يأتي الواجب لا يجبره، مثلا عنده خلل في الواجبات، عنده خلل في المستحبات. شوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، يعني فيها إتمام تم ولا فيها نقصان، فإن كانت تمة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله عز وجل: انظروا هل عبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك. بين الحديث واضح، ها الصلاة تامة، الشروط الأركان الواجبات المستحبة تامة، لا ده فيها بعض النقص، الواجبات كده فيها بعض النقص وما سجدش مثلا سجود السهو، نعمل ايه بقى؟ النبي الله عز وجل يأمر ان ياخد ما دي ليه تطوع؟ ليه تطوع صلاة النافلة. ان شاء الله لينا دراسة بإذن الله تعالى الترم ده في النوافل، يتم بها ايه الفرض بقى، يجبروا بها الفروض بحيث انها تكون ايه تامة. طيب، ثم اختلفوا في قتله، اختلفوا في قتله، العلماء بقى اختلفوا في قتله، فالجمهور انه يقتل حدا. طب ليه؟ خدي بالك حد يعني ايه؟ يعني هو اتى بكبيرة والحد بتاعه القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة. قالوا: فمن لا يصلي يقتل حدا. طيب، وذهب طبعا اختلفوا بقى، يعني هنقتله بالسيف ولا زي ما قال ابو حنيفة رحمه الله انه يحبس ويضرب حتى الموت، نمسك عصايك نضربه فيها لحد ما يموت، او هنقتله بالسيف ولا، يعني اختلفوا في طريقة القتل، ولكن هيقتل. مذهب الحنابلة في القتل ان هو ايه؟ ان هو يقتل مرتد، من بدل دينه فاقتله، هو اشرك كده، ترك للصلاة، ترك الصلاة بالكلية، لا يصلي، ده نقتله حدا. ليه؟ لان هو كده خرج من الملة ويقتل مرتد، من بدل دينه فاقتله. ارجو الامر ان يكون متضح بالنسبة لكم. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.